أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآل بيته المستهين الشرفة. ثم أما بعد، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إيه دخل سيدنا إسرائيل هو سيدنا يعقوب في الموضوع؟ اليهود قالوا للرسول أنت بتحل لحم الإبل، لحم الإبل محرما مش في شريعتنا فقط، وفعلا محرم شريعتهم، هتشوفها في سورة الأنعام. لكن برده كان كل شيء أصبحنا نحرمه اليوم، خد بالك عايش ده أفورة بقى في الأداء يعني، ده منه مش مني. كان يحرمه يعقوب أو إسرائيل على نفسه، وكان محرما في شريعة نوح وآدم. يلا هو حد هيحاسبهم وكلام بفلوس؟ إيه اللي دخل سيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إسرائيل، سيدنا يعقوب بينهم من سيدنا موسى خمس قرون، إيه علاقته بتحريم في شرعاتهم؟ فسيدنا إسرائيل حرم على نفسه فعلا لحم الإبل، يقال إن هو كان عنده مرض اسمه عنق النسب، فنظر إن عوفي ألا يأكل لحم فيه عنق، فهو حرم على نفسه. أنا بقول لك أنا ما بحبش آكل كذا، في ناس مثلا ما بتحبش تاكل الأرانب، مش كده؟ أنا مش عايز آكل حاجة معينة. الرسول كان بيعاف، بيعافها زي يقرب كده يعني، عمالين ياكل الضب، الضب لغاية دلوقتي ما بياكلوه في بعض العرب، شفت ناس فعلا ماسكة ضب كده يعني ماشيين في الطريق كده ماسك حاجة يعني بالنسبة له حاجة ثمينة يعني، الضب ده يروح الصحراء عشان يصطاد ضب. حاجة كده شبه يعني ما تعرفش ده سحلية ولا فار ولا فحاجة ما بحبش آكلها، ما تقدرش تصب عليا كده. فسيدنا إسرائيل حرم على نفسه، سيدنا يعقوب حرم على نفسه الإبل. من قبل أن تنزل التوراة، هو فين التوراة فين؟ بتقولوا التحريم ده كان في التوراة، إن إسرائيل حرم على نفسه التوراة، قل فأتوا بالتوراة فأتوها إن كنتم صادقين. مش عارفون الكلام وهم، مش بقول لكم حاجة. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. طيب سيدنا إبراهيم دائما يذكر معه إيه؟ أو بعده زي ما شفنا سورة البقرة، وإذ ابتلى إبراهيم بعيدا وإذ جعلنا البيت تذكر الكعبة. طب هي الكعبة هنا ربنا قال إن أول بيت وضع للناس الذي بذكة. يلا اجتهدوا بقى الاختراعات إن شاء الله. في أربع خمس معاني كده إن شاء الله توصلوا لهم. ليه سميت بكة؟ يلا هتطلع صح، ما دام هصح في الاخر يبقى ما تخافش. انا بكى جاي من البكاء، ايوه يعني دي محتاجه تفكير. بكى جاي من البكاء فعلا، سميت بذلك لكثره بكاء العاصين والسائلين فيه، لكثره بكاء التائبين فيه. طيب يلا حاجه ثانيه، ده نفس الروح عشان الدرجه هلوم كلهم تقريبا. ها جاي من ايه؟ ازدحام، تباكى القوم اذا ازدحموا، تباكوا ازدحموا. طيب ايه تاني؟ بيقول لك بكى اهل الشام اذا قل لبنهم، فبكى بسبب ذلك لقله مائها. مش بالزمزم بس، لكن اي ماء، حتى مياه الشرب اللي هناك او حتى مياه اللي يستخدموها في البيوت للغسيل او الفرن او الكلام ده يجيبوها من ايه؟ من خارج مكه. من ضمن المعاني برضه البك زي ايه؟ زي الدك بالظبط، تنبك فيها اعناق الجبابره اذا ارادوها بسوء، تنبك فيها اعناق الجبابره اذا ارادوها بسوء. واضح كده بكه؟ ان اول بيت وضع للناس الذي ببكه مباركا، في بركه في المكان. يعني اللي راح عمره قريب هتلاقيهم شالوا حلقتين بتوع الطواف، كان حلقات حول الكعبه طبعا، حتى كان المنظر كان شويه بس برضه ساعد شويه في تخفيف الزحام. قبل ما يشروها كان صحن الكعبة ياخد 40,000، بعد ما شراها بقى بياخد 100,000. ده 100,000 ايه؟ لما يجي يحسبوها بقى بالمتر كل واحد ياخدها قد ايه؟ لكن هي الحقيقه بياخد اكتر من كده بكتير. في بركه في المكان، في بركه حتى في الوقت. في ناس تروح هناك سبحان الله يقول لك ده ما نمتش غير ساعه بعد الظهر وعايش وفايق وايه؟ ده مش فاهم، لا ده مركز جدا وبيخشع في الصلاه اكتر من اي مكان تاني. كل انواع البركه تحت في بلد فيها ايات وبينات

احنا ضربنا مثال معدوده ومعدودات المال صح ولا ايه؟ لما كانت مصاريفهم اكتر قالوا معدوده، قال ربنا هم قالوا معدوده، اقل قالوا معدودات. هنا برضو الانبياء ده جمع ايه؟ تكسير، ده يناسب سياق الايه؟ الايات، يناسب سياق الايات في ايه؟ في شده العقوبه. ضربت عينه ده ما جاش ايه والمسكره مره واحده كده بتفصيل. هناك كان بيتكلم على موضوع مخطتهم سيدنا موسى في بعض الامور، كان منها مثلا موضوع ان الاكل ده نصبر على طعام واحد، ويقتلون الانبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. مش كلهم واحد، بس المره دي ما تتخدعش زي اللي قبلها وتفتكر اللي شفناه من اهل الكتاب ده كان على دينهم. المره دي لا، المسلمين من اسلم منهم. ليه؟ اكثر من حاجه في الايه، ليسوا سواء. عارف كثير من الناس هيتفاجئ بالفهم ده، لكن لا، حتى في ناس بيستشهدوا بيها غلط على فكره، في ناس منهم كويس، لكن بيتكلم على من اسلم منهم. خلي بالك زي ما قلت في البقيه، ذلك بقى منهم قسطنطين والرهبان، بيتكلم على اللي اسلم من القسطنطين والرهبان. ده ليسوا سواء، مد واجب متصل بعد كده مد عوض، عوض عن التنوين. سواء من اهل الكتاب امه قائمه، طيب هي مستقيمه عن الحق، يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون. ده قيام ليل، ادي حاجه. حاجه ثانيه، يؤمنون بالله واليوم الاخر كده، يبقى يتكلم على من امن منهم من اسلم منهم، ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الاعمال يكرهها مع المسلمين من بدري، ويسارعون في الخيرات، واولئك من الصالحين، من الصالحين من المؤمنين. باتفاق جمهور المفسرين مفيش خلاف، يعني دي من اسلم منهم مثل عبد الله بن سلام من اليهود، مثل النجاشي اللي في اخر الصوره معانا من النصارى. طيب قبل اسلامهم هل نحسبهم على اللي كانوا بيعملوه؟ او لما يجي ياخدوا ثواب ما ياخدوش ثواب زي اللي كان مسلم من يومه؟ لا، عما يفعلوا من خير ايه؟ فلن يكفروا، فلن يحرموا او يعدموا ثوابا. اصل كلمه كفر يعني غطى وستر، هناخد في موضع وبرضه هتبقى سنونها من دلوقتي. اعجب الكفار نباته، مين الكفار؟ الزراع. اللي بيزرع ده كافر، كافر ايه؟ لا، كافر بيكفر البذره، بيكفر يعني يغطيها، كفر يعني ايه؟ غطى وسط، بيغطي وسط البذره. فلن يكفروا، مش على ايه؟ مش هنغطي بقى اللي عملوه ده، لا لا لا لا، ده كان في يوم من الايام يهودي، كان يوم من الايام نصراني، لا طبعا، والله عليم بالمتقين. قلنا اول 120 ايه نزلت مجادلات يهود ايه؟ نصارى مين؟ نصارى النصارى. سوره البقره اليهود، سوره النساء اكثر تركيزها كان على النصارى. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا، مش هم ساعات بينفقوا على الفقراء واليتامى؟ في شخصيات مشهوره منهم بتصرف على ما تسحبش الاسامي، ما تدوسوش المكان. يقول لك اه بتصرف على اليتامى وعلى المساكين وعلى مش عارف الفقراء، على مر التاريخ زمان لو فرصوت ثانيه. سؤال هي كان بتعمله لله؟ ده احنا كمسلمين، انا لو وقفتي دي مش لله يوم القيامه ولا اخد عليها اي ثواب. قعدتك دي لو مش لله مش تاخد عليها حاجه. تقرا القران وتصلي تراويح عشان الناس يعرفوا؟ ده احنا كمسلمين، ما بالك بقى واحد اصلا مش مسلم ما بيعملش لله. يبقى اعمالهم دي عامله زي ايه؟ مثل ما ينفقون، وبالذات الانفاق، مثل ما ينفقون في رياحة الدنيا كمثل ريح فيها سر، برد شديد او حر شديد. اصابت حرث قوم زرع، يعني قوم ظلموا انفسهم فاهلكت. لكن وما ظلمهم الله، وما ولكن انفسهم يظلمون، لان كده هو بيشبه حسنات الاعمال الخير اللي بيعملوها بالزرع اللي ايه صاحبه هيستنى ان هو يعني ينتفع بيه في اخر ايه؟ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. انا نسيت اقول حاجه قلتها هناك، بس يا جماعه اللي في اي وقت عادي، يعني في رمضان يعني اللي في اي وقت نفس الحال صلاح طلع بره الكون يعني. بس افتكرت ان انا بعد ما شرحت دي بالتفصيل حد بعد ما وصلنا الايه الثانيه قلت سر يعجبها، ما قلتش معنى سر، ده ما اقدرش احرجها يعني. لا لو قلتها، لو قلت حر شديد او برد، طب ايه علاقتها بكده؟ تعالي اي حد يسرح ممكن يرجع ثاني يسال في اي حاجه في ال 119 ايه اللي فاتوا او 86 في سوره البقره. سلام حلو؟ ماشي.

ولا هو ما جاش المفروض ده Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الليلة عند عائشة رضي الله عنها ليلة أحد، فلما توفى سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجرة النووية، تعرف في المكان ده اللي خرج منه صلى الله عليه وسلم، دفن في هذا المسجد. تبوئ المؤمنين، تنزل المؤمنين، تواطن مقاعد للقتال. أصل غزوة أحد كان لها قصه معينه، كان في الرماه يوقفوا على مكان صح، جبل الرماه، وفي مكان للميسره والميمنه، ميمنه والميسره وقلب الجيش، يعني اماكن محدده الرسول صلى الله عليه وسلم حددها. والله سميع عليم اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا. قلنا الفشل يعني ما كان في بدر، يعني كان في بدر. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. تفشلا يعني تجبنا، لأن فشل الجب. والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سيدنا جابر بن عبد الله يقول فينا والله نزلت إذ هم الطائفتان فيكم أن تفشلا. طب يعني زي ما احنا قلنا شوية إذا تريدوا فاستجروا، يعني أنت فرحان ليه كده؟ كويس جود. وما نحب أن لها من تنزيات الإدغاص كمان الأول استغرب، ده احنا فرحين هي نزلت. ليه؟ لأن الله قال بعدها والله وليهما، فأثبت لنا الولاية، وأن الولاية معناها القرب وتقتضي المحبة والنصرة. أبي بن سلول رجع بجلد الجيش، أبي بن سلول رجع بجلد الجيش، مين فكر يعمل زيه؟ القبيلة اللي كان منها سيدنا جابر بن عبد الله، بنو سلمة، بنو سلمة وبنو حارثة، بنو سلمة وبنو حارثة فكروا يرجعوا هما كمان، لكن ربنا ثبتهم. هنشوف آخر الصورة ازاي أبي بن سلول رجع وقال ايه؟ ولقد نصرنا ولقد نصركم الله ببدر. ناس بيشوفوا الايات دي يفتكروا الايات في غزوه بدر، غزوه بدر سوره الانفال. هنا بيذكرهم بعد احد في اللي حصل في بدر، عشان كده بقول لك ده حتى بالمنطق، لما يكون حد يعني في مصيبه ولا حاجه افتكر نعم ربنا عليك السبب، افتكر نعم ربنا عليك الامر ده هيغير من استقبالك للمحنه اللي انت فيها. فبدايه تاكيد كده ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. الشكر مش بلسان طبعا، اعملوا انا نقول شكرا، انا فاتقوا اذله في العدد والعتاد، والعتاد في الاسلحه في عددهم نفسه. اذ تقول للمؤمنين الا يكفيكم، ده في بدر طبعا، اي مدكم ربكم. الارجح من الايات دي قول الجمهور دي في بدر، فما سيدون او الاربعه على خلاف في الايه الخامسه. الا يكفيكم اي مدكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه منزلين، منزلين من السماء، بلى ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم. هذا يعني ده في بدر من غير ما يبقى فيه مدد جاي من المدينه، ده هم كانوا خارجين عشان تعقب طفره ابو سفيان، محاوله لاسترداد جزء من اموال المسلمين المنهوبه. فمن غير تحديد موعد اخذ القتال على الفور، يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه مسومين. مسومين ده اسم ايه فاعل؟ الفاعل اسم مفعول منزلين. مسومين جاي من السلة، السلة يعني ايه؟ العلامة. معلمين أنفسهم وخيولهم بعلامات. معلمين أنفسهم وخيولهم بإيه؟ بعلامات. كعادة الناس في القتال، معلم بقى الخيل بتاعته يقول أهو أنا موجود أهو، اللي عايز يقتلني يجي. أبو سيدنا أبو زوجانة كان بيرموا في عصابة إيه؟ حمراء. فبقيت أفعل مثل ما يفعل المقاتلون الشجعان يعني. طب هما ثلاثة ولا خمسة؟ لا، ده أنت هتعرف في سورة الأمثال إن كان في ثلاثة الأول وبعد كده بقوا خمسة. يعني كان في ثلاثة الأول وبعد كده العدد زاد لخمسة، اللي هي بألف من الملائكة المردفين. ثلاثة واثنين يبقوا خمسة. الألفين مظلوم بالأنبال، بالأنبال اهتم الأكثر بإيه؟ بالحديث بتفاصيل غزوة بدر. فكان هي مجرد تركيب بالنصر. فالاثنين الأول بألف من الملائكة المردفين مع الثلاثة اللي في الآية 124 يؤدي لك إيه؟ خمسة 125. هنقولها بالتفصيل على الحسبه دي ماشيه ازاي. زي برضه موضوع الرؤيه، شفنا في اول الصوره يرونهم اثنيهم راي العين. هنشوف لا كان في مرحلتين قبلها ويقللهم في اعينهم، وقبلها اذ يريكهم الله في منامك قليلا. بص سياق الايات اللي حطوا صوت الانفال، هنا بيقول وما جعله الله الا بشرى لكم، هناك قال ايه؟ بشرى بس. ولتطمئن قلوبكم به، هناك قال به قلوبكم. وهناك قال وما النصر الا من عند الله ان الله عظيم حكيم. من اخر حاجه ان الله عظيم حكيم، التوكيد ده كان يعني لا يناسب ما يعني سياق الايات اللي اساسا مش في بدر، يتكلم اساسا على احد بس ده في اصل بدر. طيب

ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هو مين السبب من المشركين ساعتها في ما حدث للمسلمين؟ صاحب الخطة الشهيرة دي خالد مولي مش بقى بعدين ايه؟ سيف الله المسلوب يقال برضك المعركة كان أبو سفيان كان عمرو بن العاص كان موجود. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله طبعا من منع الكفر منهم ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. طبعا احنا بنقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه لكن الأمر دايما زي ما نقول احنا لسه في مرحلة تعلم ونسأل الشيوخ وغيرنا أو نشوف برضو نقرأ ايه أو نسمع محاضرات الشيوخ أو يعني ايه عشان ساعات احنا بنغلط غلطات ما نعلمه القرآن. لو حد فكر يعلم الناس بشكل أنا مرة برضو سمعت أحد المعلمات كان بيقول الآية دي بعد ما خلص الكلام على غزوة بدر طبعا وأحد قالت فربنا بيكلمهم بقى عن بينهاروا عن الربا فكان ربنا بيكلم عن التوبة بعد كده طب ايه علاقتها بالآية بعد كده راجع تاني لا لا لا الكلام ده مش مظبوط الكلام ده ليه علاقة وثيقة بغزوة أحد الربا. حد يعرف بس اللي حاضر معانا قبل كده ما يقولش حد يخمن مالهاش حد طب ماشي حد بقى يعرف لو حد يعرف يقول سمع مننا قبل كده يعني او قرأ ولا نقول لو كان المسلمين فكروا جمع فلوس من فلوس الربا يعني مين قالك الكلام الجميل ده؟ حبش اتكلم عن نفسي كتير احب الناس هم يتكلموا عني سمعتها مني امتى؟ كنت اول مره اسمعها وكنت صايم صح؟ كنت انا صايم فعلا طيب كان في رمضان يا جماعه انا بغلطكم في الحاجات اللي مش انا امبارح بغلطت لكم الايه البنده والاسم صح الحاجات اللي لما جبنا قعدت كنت موجوده على انتوا عارفين بالاعلانات بالمكسرات بالايس كريم موجوده فدي دي وحش ولا معمول ده برضه لا وحش ده كده كده محدش يعمل حاجه ده عمله المسلمين المشركين الاول المشركين فكروا ازاي في السرعه دي ان هم يحاربوا المسلمين في احد ده لسه بدري يعني تخيل احنا سنه وشهر يعني بدر كان قبلها بدر كان في رمضان 17 رمضان شفنا واحد كام 15 شوال يعني سنه وكم يوم كمان ما كملوش الشهر جابوا الاموال دي بسرعه وكان صناديق قريش رؤوس الكفر قتلوا جابوها من الربا مش اي ربا اللي هو النسيئه ربا النسيئه ده بشع قوي عشان كده حرموا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه لا طبعا غير كل انواع الربا محرم لكن ده خدت منك 1000 مش هرجعها 1200 لا هترجعها 2000 امتى بعد شهر بعد شهر معيش فلوس هيبقوا 4000 وهنديك شهر كمان ما جيتش بقوا 8000 تخيل فربنا بيقول اوعوا تعملوا زي المشركين عشان عايزين تردوا لهم اللي عملوه فيكم ما لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه الفلاح مش في الربا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين الامام ابو حنيفه بيقول هذه اقوى ايه في القران أقوى آية لأن هي ربنا أوعد المؤمنين بالنار التي أعدها للكافرين لأن النار دي أصلا مش معدة لكم فتخيل بقى لما أنت ترتكب ما يؤدي إلى النار هو إيه برضه خلي بالك في آية الربا هناك قالوا لك أصحاب النار هم فيها خالدون عشان كده حد يقول لي ما تتكلم يعني مش عايز تسمع دلوقتي ولا لا قالت لي امبارح ما تتكلم بشكل أوضح كده عن موضوع الربا قلت لها ما أقدرش أتكلم أكتر من كده فهو ده آخر الكلام اللي أنا قلته صاحب العقل ماذا يقول من خاف سلم ومن خاف أذلج وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون الرسول الرحمة المهتدي برضو اللي عايز أعلمها بالحروف اللي بيراجع حفظه الف أضعافا تفلحون الراب ترحمون فكان طبعا بمعنى أو بعض وبيقول لهم قبل ما تدوروا وقبل ما نقول لكم على أسباب الهزيمة هنقول لكم إيه عارف أول حاجة قالت الهزيمة إيه الذنوب المعاصي لازم الانسان يفتش الامر ده انا بقول لك والله يعني خلاص بقى السر عمال عمله سر بس ايه تقريبا مصر كلها عارفه ده كل اللي عارفين يعني عرفوا كل شاب كل حد يدعي لي يعني ربنا يفك الكربه ده يبقى سبع كل حد وهم اكتشفوا بعد كده هم ايه تقريبا كلهم عارفين يعني فوالله اول حاجه اول ما لقيت الوضع بالشكل ده ومش عارف ممكن الكربه ده ربنا يفكه امتى

بعد ما المسلمين المشركين هربوا شويه خلى المريض ينظر وراه لقى جبل الرومي فاضي ولقى ان المسلمين مشغولين بعمل الغنائم. هي طبعا هي الاسهم هنا احنا مش مظبوطه اكيد هو ما عادش ممكن يكون عامل اتجاهيه ممكن يكون المسلمين خدوا غنائم ورجعوا الله اعلم او ممكن يكون ايه كان من يعني اظن الارجح ان هو ايه يكون من مكان ابعد شويه اكيد مش من نفس المكان نزل من على جبل الرومات وبعد ما قتل من تبقى من الرومات وايه المسلمين وجدوا نفسهم ايه محاصرين كل فتبعثر المسلمين ثبت عدد قليل جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حتى بغض النظر مين اللي نزل على جبل الرماة او غيره هو بيقول حتى اذا ايه اول واحده رغم ان فشلتم دي على فكره هي جمنتم دي تعتبر في الترتيب بعد الاثنين الجايين وتنازعتم في الامر وعصيتم عشان ما حدش يقعد يلقي اللوم على من كان مع عبد الله بن جبير على جبل الرماة لا ما انتوا برضه بفرض اي سبب من الاسباب خلت المشركين يهجموا مره ثانيه ايه اللي خلاهم تجبروا على القتال وتنازعتم في الامر يقول لهم ننزل يقولوا ننزل نشارك المسلمين الرسول قال لهم لا تشاركون لو رايتمونا تتخطفنا الطيب لا شاركونا لا هزيمه ولا خلاص لو قلتونا خلاص المشركين قتلونا والطلع ما تاخد ايه بتقول الجلاح تاكل اجساد ما تنزلوش تنزلوش اي سبب لما رفضوا تنزلوا ما سمعوش الكلام بقى عدد قليل مع عبد الله بن جبير وخدوا استشهدوا كلهم. ومن السنه طبعا انت لما تروح رمضان اكرمك يعني انت زياره ايه مقابر الشهداء دي ودعاء لهم بالمغفره والرحمه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الاخره. اللي هم الناس اللي نزلوا جمعوا غنائم او اللي انشغلوا بيها ثم صرفكم عنهم، ناس بيحفظوا الاغراض، الاغراض هي صرفهم ولا صرفكم؟ صرفكم انتوا يا مسلمين عن الاستمرار في قتالكم، كان ممكن 22 دول كانوا يقتلوا اخطر على فكره لو كنتوا كملتوا وراهم من اللي بيجري وخايف ده بقى قتاله سهل. ليبت ليكم كان اختبار. انت عارف لو كان في كلمه زياده يعني زي ما بيقولوا في لوم وتقريب المؤمنين انا توقعي ان كان ممكن تلاقي ناس ماتوا من الحصر. لو خلقتمونا رحمتمونا تلاقي مع انت مش متوقع اللي جاي بص اللي جاي ايه؟ ولقد عفا ايه؟ من رحمه ربنا ان خفف عليهم الايه. وده برضه في اسلوب كلامك مع ايه في عتاب من تعاتبه. اذ تصعدون ولا تلمون على احد. اللي بيهرب في الجبال ولا حتى بيجري والارض ترتفع به ومحدش ايه بيلتفت على احد يعني محدش يلوي عنقه محدش بيبص وراه. مين عاش مين مات قتل رسول الله ما قتل حمزه اي حد ايه مش فارقه معاهم كل واحد مهتم بنفسه. والرسول يدعوكم في اخراكم وده يدل على ايه؟ ثبات الرسول، الرسول واقف ثابت مكانه، الرسول واقف في اخراكم وانتم على كده انتم ايه؟ انتم مشيتوا وجريتوا وهو واقف هلم الي عباد الله من كرف له الجنه فاثابكم غما بغم، اثابكم يعني جازاكم غما بغم. طبعا في اقوال كتير جربوا هيطلع صح. غم ايه وغم ايه؟ الهزيمه والايه؟ ايه؟ الهزيمه والعصيان. غم الهزيمه وغم العصيان. ممكن غم مخالفتهم لامر الرسول وما حدث للرسول نفسه. الرسول يعني يجرح بسببين ما من ضمن اسباب ان هم هربوا ان هو حدث فيه ما حدث صلى الله عليه وسلم. الشهداء برضه. جزاكم لرجال الثواب. خليك واثق بس على فكره انا ملاحظ حاجه هرجع امس الدقيقه الثانيه تصدقوا حتى ما اقول. لو كنت بس كده ما كنتش حاطط الموسيقى مقصود نفس الشكل نفس التابلت لا والله بس هناك بتاع اصل الراجل ده قديم معايا بس هناك ليه لا ما ممكن تبقى كده اقول لهم والله ده يا جماعه مش لازم اقول لكم يعني لو حضر من كتب تفسير قد ايه فخليك مطمن لو انا فعلا شاكك فيها الناس القديمه عارفه والله بقى بحث وادور واقول مش عارف وممكن ادور في الحلقه ممكن ضيع وقت الحلقه كلها فلما اوصل كده تعرف ان هي صح فاثبكم يعني جازاكم مش جاي بتطول حاجه ايوه بص هي بتحلم فجأة كده وفي سفر لا مفيش تعبان فيها كان ده الوقت مش عارف كان تعبان ولا كان تعبان في قاعد في عريش القاعد في عريش دي كان في بدر عشان دي المعركة كان لها وجهة نظر ثانية مين قال كان تعبان؟ ماشي شفتها في محل كده قريتها ولا ماشي ماشي في المنطق حضر القاعد ويوم ويوم بقى لكي لا كان يقاتل صلى الله عليه وسلم معه لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون لكي لا تحزنوا على ما فاتكم كويس ولا ما أصابكم بآخر اليوم. طب هي كانت هزيمة عمالة أقول من بدي هزيمة ضمنية وعسكرية مش هزيمة. بص عسكريا لو جيت حسبتها المسلمين كان لهم هدف والمشركين لهم هدف. الشركة انت معاهم ولا معاهم؟ في واحد اسمه ايه بس؟ بسام بسام حجزت لك تروح ايه؟ ناخد زباينة ومين صاحب فكرة المفرش على المكتب؟ شيك قوي صراحة. النصيحة المرأة فضيحة اتغيرت سنة اتغيرت مشكلة والله يا تقريبا لما اللي بيتحقوا لهم الناس القديمة لا بس اتغيرت الحمد لله لا والله كل حاجة ايه اللي انت الله يسامحك كل حاجة يا جماعة قبل العطسة يا بلاك كلكم صراحتوا مش فاكرينها والله دي حاجة مهمة معقولة ولا حد فاكرها الرسول كان ليه هدف قول له الرسول ليه هدف والمشركين لهم هدف الرسول كان قصده الدفاع المدينة هل نجح في الدفاع المدينة؟ لا نجح شيماء صح؟ شيماء؟ حسبنا الله ونعم الوكيل الرسول نجح طبعا في الدفاع عن المدينة طب المشركين كانوا عايزين يدخلوا المدينة ويقتلوا الرسول هل عملوا في واحدة من الاثنين؟ ولا دي ولا دي؟ يبقى لو جيت حسبتها هيبقى نصر عسكرية النصر ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا يغشى طائفة منكم دول المؤمنين طبعا في نعاس برضو قبل غزوة بدر لما يكون واحد متوتر ومشدود أعصابه مشدودة ولسه في وقت عنده قبل الحاجة ممكن يخش نام يعني مثلا حد خلاص مذاكر بس قاعد متوتر صنام طول الليل لا نام أو حتى ممكن الصبح دلوقتي الامتحان غمض شوية لأن في الطريق مثلا حد يوصله ارتاح شوية لكن أكيد اللي هو مش مذاكر لا ده إيه بقى؟ راح اللي بينام ده أنا كنت بروح الكلية كويس يا دوب بذاكر وأنا في الطريق يعني لكن في واحد كنت أديله المرة أقول له خد ذاكر لك أي حاجة خد أي مزامة فرصة لا أنا اكتفيت الحمد لله وشوية أسأليه نام نام بقى راجل مطمن فربنا سبحانه وتعالى طمأنهم بذلك حتى علماء النفس يقولوا النوم العقل اللاواعي بيرتب الملفات في الاشياء بتبقى فايق اكتر يعني ايه ملفات الزعل لوحدها الفرح لوحدها المشاكل الاقتصاديه لوحدها الاجتماعيه مش عارف كل ده ايه بيرتب الفايلات بقى ايه مكانها فتصحى ايه تصحى فايق فالمهم هو في نعاس اصاب المسلمين ده كان امان لهم عشان يعني تخفيفا عما اصابهم لكن بقيه الايه ركز معايا جدا المنافقين وطائفة قد أهمتهم أنفسهم مش شغلهم اللي حصل للرسول ولا اللي حصل لسيدنا حمزة مش فارق معهم اللي حصل لأي حد ولا أنا أقول سيدنا حمزة ومع معهم الشهداء بس هو سيد الشهداء رضي الله عنه يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين لن تقوم للإسلام قائمة خالص كده الإسلام انتهى يقولون هل لنا من الأمر من شيء احنا كلمة الأمر بتفرق من موضع للتاني عندي ثلاث مرات مذكورة هنا كل مرة معناها مختلف أول مرة حد فاكر الطبيعية هل لنا من الأمر من شيء يقصدوا إيه؟ النصر فين النصر ده؟ شوفوا ده ننتصر شوفنا طبعا هو بالنسبة لنا شوف احنا حسبناها إزاي يا جماعة ده أنتوا صدتوا الهجوم على المدينة على الأقل فقال لك ما شفناش نصر ده مش نصر هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله أمر إيه بقى؟ النصر وعزيمة بإيد ربنا هذه الأمر التالي يخفون في أنفسهم بيكلم الرسول على المنافقين ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا هنا إيه الأمر اللي يقصدوه هنا؟ لا لا ما خلاص بداية مش زي بعض اتفقنا بداية قاعدة كده مش زي بعض الأمر هنا اللي يقصدوه لو كنت سمعت كلامنا في عدم الخروج أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج والرسول ارتاح للرأي ده عدم الخروج للمدينة نتحصن يا رسول الله بالمدينة إن عمرنا ما قاتلنا برا المدينة نتحصن بالمدينة ولو دخل العدو نقاتله داخل إيه؟ شعائر المدينة داخل الطرق، وحتى البعض يعني قال ده ممكن نسائي يساعدهم من على أسطح البيوت يضربون بحاجة ماشي ما يسخن بقى مش عارف أي حاجة يعني يساعدهم. فالرسول ارتاح للرأي ده، بس الشورى كان بتقول إيه؟ الشورى الأغلى مختار إيه؟ إن هو يعني وخصوصا الشباب اللي ما خرجوش في غزوة بدر اللي فاتهم بدر. فالرسول دخل والتب ولبس لبس الايه الحرب اللي هي الدرع السيف بتاعه ماشي شوف ايه والمغفر والكلام ده. فبعض الصحابه قال ايه لعلنا اكرهنا رسول الله، احنا اكرهنا رسول على الخروج. فقال له رسول الله خلاص لو انت رايت ان احنا نجلس نجلس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ما كان النبي ان يلبس دقه الحرب حتى يقاتل رضي الله عنه. فخرج فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم بيقولوا اهل المنافقين لو كنت سمعت بقى كلامنا، لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هنا، ما كانش اتقتلنا طبعا مش هم اللي قتلوا اخواننا يعني وقرايبنا ما كانوش اتقتلوا. فبيقول رد عليهم ايه؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. مضاجعهم هي اماكن مسلم. واحد مكتوب له ان يموت على الكرسي ده، ازاي يعني معايا وده كل سنه؟ واحد مكتوب له يموت على الكرسي ده، هنلاقي دلوقتي الجرس بيضرب وفي هنا ايه؟ في مقرات. طب ممكن احضر شويه؟ معلش احنا بادئين من بدري اقعد بس 10 دقايق. هو لو 10 دقايق عايز يستني ملك الموت ده ايه؟ هو ملك الموت هيجيله 5 و10 هنا في الكرسي صح ولا لا؟ بس نفس كده حتى هنشوف بعد شويه موضوع الايه؟ موتهم قتلتهم وبتاع، لو ما سافروش، لو ما كانش ركب الطياره، لو ما كانش مش عارف راح فين، لا ده القدر ربنا. كان خرج بقى اللي كتب عليه الموت للمكان، شوف هيموت جنب جبل الرومات كم متر، جنب جبل احد هيموت في اي حته هيموت. مكتوب له يموت في المكان ده. وليبتلي الله ما في صدوركم، قلنا الابتلاء الاختبار، وليمحص ما في قلوبكم من تمحيص التنقيه. هو قال لي الاوسع الصدر اوسع من القلب ولا ده القلب جوه الصدر؟ فالابتلاء يناسب الصدر، اختبار الصدر فيه ايمان وكفر. طب التمحيص ده التنقيه يناسب الادق اللي هو ايه؟ القلب. والله عليم بذات الصدور. حد لاقي سؤال في الدفاع؟ حقك. لا حقك عشان انا قلت اللي صراحه. هل لنا لا من الامر من امر النصر من شيء؟ الثانيه معناها النصر. الثانيه النصر او الهزيمه. قول ان امر النصر او الهزيمه بجد انت عايز تقول لنا ثلاثه من شبه بعض قوي؟ شكرا ماشي روح بقى في 14. المصريين دول يا جماعه قال يعني انا مش مصري. كنت رايح انا واحد يمني مشتري عازم الناس كده قلت لهم ربنا فرجها يعني هجيب لكم تيس، بس طبعا ما رضيتش على تيس قوي يعني لقيته ب 1000 ريال. فرايح انا وهو فدخل الراجل هو دخل يجيب او انا دخلت اقول له الراجل على تيس بعدين هو بيجيب حاجه ساقعه فبقول له عايزين حاجه ساقعه وبعدين عايزين اكواب. قال له ما فيش اكواب. بعدين شويه لما قال لي حاسب على التيس قال له انت عايز كام كوب؟ عشان ايه؟ لا بقى زبون تقيل يعني جايب حاجه بقى كبيره. فبعدين شويه كده واحنا ماشيين بمناسبه بس المصريين يعني فبيقول له عايزين معالي. قال له ليه معالي يعني انت حد مني اكوها هتاكل معالي؟ قال له ماشي بس معانا مصريين. رحت بص كده وكان صغير ايه يا ابني ده واحنا كده اللي غلط؟ قال له ما اعرفش بصراحه بتاكلوا معالي ازاي يعني. قال لي ده كبسه كبسه وفي خروف ما تحمدي ده تاكل لحمه بايدك اشمعنى يعني رز تاكله بالمعلقه؟ المهم المصريين بقى بس حد مش مصري هنا؟ طيب المصريين عندهم كده في حاجه من زمان هتلاقيها في الايات دي. طبعا انا بسليكم شويه يعني قبل الفطار ايه؟ متروحش والله بس لا حتوتك فيها شويه اكشن جميل والله العظيم صراحه حطيته من اول ما شفته يعني راجل محترم ال بيقول لك في صحيح البخاري ان رجلا من اهل مصر قدم يعني قصدي جاء الى سيدنا عبد الله بن عمر عندما قدم مصر. سيدنا عبد الله بن عمر كان بيزور مصر كويس طبعا سيدنا عبد الله بن عمر من اول الصحابه في الوفاه. فسالوا ده الاثر عن سيدنا عثمان، تعرفون سيدنا عثمان قتل والى الان سبحان الله في ناس بتتكلموا عن سيدنا عثمان بسوء. فشوف بقى بقول لك احنا عندنا حاجه اللي هي حتى في البرامج بيعملوها في برامج اصلا مبنيه على اللي هو يجيب لك ايه؟ يكون مثلا ايه هو مشهد دقيقه دقيقه ونص واذا شفت بيقول كذا بعد لو شفت اللي قبل المشهد ده واللي بعده هتلاقي الكلام مختلف خالص ده غير جماعه فرق لو ركز الكلام على كلام يعني فشوف الراجل ده اصل ثلاث مشاهد اللي هو ايه الراجل من اهل مصر قال له اشهد ان عثمان فر تخلف عن بدر كان خارج معاهم لبدر وبعد كده رجع قال نعم قال اشهد ان عثمان فر يوم احد قال نعم قال طبعا قدام الناس والراجل ايه عمال بقى فرحان اتشهد ان عثمان لم يشهد بيعه الرضوان هي بيعه الرضوان قال نعم فايه قعد بقى ايه كبر وقعد يقول شفتوا بقى احنا قتلناه او الناس اللي قتلوه ده ويستاهل ويستحق وهذا مش عارف ايه وقعد بقى يلعن وسيد سيد عثمان فسيد عبد الله عمر سبه هو ايه وقال له اسكت يا عدو الله وتعالى اخبر اسمع كده ايه اهدى كده عشان اقول لك المشهد كامل مش الحته اللي انت قصصها لي تعرف ليه عثمان تخلف يوم بدر كانت تحته بنت رسول الله وكانت مريضه فامره رسول الله ان يتخلف عن بدر ليورثها وعاد رسول الله وجد ابنته قد مات كويس حتى ده سبحان الله شوف الفرحه بدر وايه الصحابه مش عارفين يهنئوه بدر ولا يعزونه في قبلته وجعل له رسول الله مثل من شهد بدر ده اسم في تقسيم الغنائم زي اللي حصل بدر بالظبط طب الثانيه ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان الناس اللي هربوا زي سيدنا عثمان ايوه فروا يا مؤمن بس انت حسيت ان فر لوحده ده يا عم بقول لك ال 700 تقريبا كلهم فروا ما عدا كم واحد انما استزلهم واقعهم في الزلل الشيطان ببعض ايه؟ ما كسب سبب ذنوبهم معصيتهم من امر الرسول بس بص ربنا قال في نهايه الايه هو قال له كده ولقد ايه؟ عفى الله عنهم يعني هو اولا ما فرش لوحده وتاني حاجه ربنا ايه؟ عفى عنهم زي المسلمين ان الله غفور حليم الاعجب المشهد الثالث هي بيعة الرضوان دي كانت معمولة ليه؟ معمولة عشان أشيع أن سيدنا عثمان قتل دي كان في يوم الحديبية رسول أرسل رسول وتأخر بعد كده أرسل سيدنا عثمان يتفاوض مع المشركين المهاجرين اللي عايزين عمرة عايزين عمرة فأشيع أن سيدنا عثمان قتل فرسول بايع الصحابة على الموت تحت الشجرة يتبعون تحت الشجرة وضرب كف بكف وقال هذه لعثمان فأصلا البيعة معمولة عشان تقول لي لم يشهد البيعة حاجة غريبة روح يا عم روح يا عم جبت لنا الكلام يا أيها الذين كفروا يا أيها شفت خليتنا نقول إيه؟ ناخد فاصل ثلاث دقايق ناخد فاصل فاصل فاصل فاصل فاصل ما عادش قادر والله أتكلم أيوه أم كلثوم هو كان ظن رايم كان متجوز وطير ثم أم كلثوم ده الجروب بتاع المقرأة هتلاقوا عليه كل الحلقات يعني مثلا دلوقتي احنا في الربع كام احنا رقم كام ده؟ خامس؟ الجزء لا احنا في الربع الجزء الرابع الربع كام ده؟ حسب الحزب احنا في كام؟ الشاطرين يقول مش من غير عدد بداية الحزب الرابع ولا الخامس؟ بس اي ربع من خدناه دلوقتي طبعا تدور انت على مهلك تلاقي معظم كلمه احنا قلناها موجوده

قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء كان سارق من أموال المسلمين إيه؟ بعير ويقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك ولا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة تخيل إيه؟ بلك ده هيجي بالحاجة اللي كان سارقها مش حاجة شبهها هو الحاجة اللي كان سارقها فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك ولا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك بص عمال يفصل إيه كل أنواع نفس لها صياح رقاع ضخم حتى لو كان إيه ثياب قماش اللي بعدها صامت اللي هي ذهب أو فضة كل واحد سرق حاجة هيجي بيها يوم القيامة تخيل بقى اللي سرق إيه بلد ولا حاجة هيجي شايلها لا اللي سرق الحاجة اللي سرقها والله في حاجات كتير مخزية يعني تخيل واحد يخش مثلا ايه المكان مثلا مطعم ولا حاجة وبعدين السبورة عجبته ولا المناديل عجبته راح ايه اخدها وماشي ماشي فبقى ساعات مثلا حاطين نسكافيه مثلا في مكان زي ده ولا عشان اي حاجة التليفون التصوير دي داخلة برضه معاك انا في واحد والله عندنا طلع استاذن صاحب الشركة حسيته بقول له يا شيخ فلان يعني ملتزم يعني كده فبقول له انت كل يوم اخد كيسه كده من كيس بتاعه الشركه ومش عارف والازر والكلام ده قال لي على فكره طبعا انا بقول له كده بذكره بذكر غيره بس انا سالته ان هو كده يعني قال لي على فكره طلعت استاذن صاحب الشركه قلت له كلام بجد قال لي اه والله بس هو قديم في الشركه يعني قال له على فكره وانا ماشي ساعات باخد حاجه زي كده طبعا قال لي اضحك عليه قال لي يا عم الناس كلها بتعمل كده ففي ساعات تعريف بالعرف يعني اللي معروف لكن طبعا في ساعات الحكومه دي صعبه يعني طيب أفمن اتبع رضوان الله فرسول يسرق أبدا أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله اتبع رضوان الله الرسول والمؤمنون كمن باء بسخط من الله سخط غضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله أهل الجنة أهل الرضوان طب أهل النار دركات بالكاف والله بصير بما يعملون تقول لي الرسول أخذ من الغنيمة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويطهرهم يعني من الذنوب والمعاصي والأخلاق الرفيعة يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة القرآن والسنة وإن كانوا من قبل بعثته لفي ضلال مبين نرجع بقى كاني كده اللي عمال يسأل إيه اللي حصل لنا ده؟ إيه اللي حصل لكم ده منكم؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم إيه؟ مثليها إزاي مثليها؟ أنتوا اتقتل منكم كام؟ 70 طمنتوا في بدر قتلتوا 70 وأصابتوا 70 قلتم أن هذا كيف يحدث هذا؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله جمع مين بقى؟ اللي هو كله المسلمين والكافرين وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نفقوا احنا قلنا عبد الله بن ابي سلول رجع بايه؟ تلت الجيش فالناس قالوا رايحين فين؟ فقيل لهم تعالوا وقاتلوا في سبيل الله او ادفعوا ادفعوا عنا المسلمين يعني ادفعوا عنا اذى المشركين حتى لو كان في جمله كده مشهوره في المعارك اسمها ايه؟ تكفير سواد المسلمين ماشي؟ تكفير سواد المسلمين ده كان بعض الناس بيعملها انت مش متخيل هيبقى صفته مذكور في القرآن بصوت عبس سيدنا عبد الله بن أم مكتوم يخرج تخرج رايح فين؟ ده تعمل حق القاتل ازاي؟ يقول لك لو كفر سواد المسلمين العدو شفنا من بعيد كده يلاقينا ايه؟ يلاقينا كتير قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم قالوا لو نعلم قتالا ايه بقى لو يعني في قتال لو نعلم ما يصح ان يسمى قتالا الناس بتوع القوميات دول الوطن يقول لك احنا ندافع عن بلدنا ايش بلدنا لكن احنا مالنا مال الاسلام نروح اخد دين احنا مالناش دعوه بغيرنا لو نعلم ما يصح ان يسمى قتال لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتبون الذين قالوا لاخوانهم وفعلوا لو اطاعونا ما قتلوا يبقى في الكفار دول او المنافقين الاسد دول قالوا الكلام ده وهم كانوا اقرب يومئذ الى الكفر منهم الى الايمان وفي نفس الوقت كانوا قاعدين يا ريتهم خرجوا للمعركه قل

جولة بقى أخيرة مع المنافقين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. شوف بيشبه الكفر كده ان الكفر اكن الكفر ده مكان ممكن واحد ممكن يدخل فيه يعني يسارع كمان مش يدخل دخول عادي. فهم ينتقلون من نفاق اصغر الى نفاق اكبر يوالون الكفار يشمتون في المسلمين يقولون كذا وكذا يفعلون كذا وكذا انهم لا يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخر من رحمته ومن رضوانه ومن جنته ولهم عذاب عظيم. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان هم المنافقين لا يضروا الله شيئا ولهم عذاب اليم. ادي ايتين مع المنافقين. طيب تفضل لنا ايه بعد شويه في الصفحه اللي بعد اللي جايه. ولا يحسبن الذين كفروا الكفار بقى اللي فلتوا من المعركه ما يحسبوش ايه انما نملي لهم خير لانفسهم بالاملال هو الامهال انما نملي لهم ليزدادوا اثما. خلي بالنا ده اللي هيعيش فيهم وهيموت على الكفر هيعاقب اكتر. ليه؟ عمل ذنوب اكتر ولهم عذاب مهين. يعني ان شاء الله بعد كده لحضرتك وغيرك يعني ان شاء الله بكره لا ما تخافيش مش هقول محدش يروح لا بص غيرت اتغيرت ان شاء الله هحتاج ان انا من هناك امشي بخيل اجي 2:30 هيبقى معاكم 2:30 ان شاء الله. ايه؟ لا بكره السبت ان شاء الله. بكره لغايه ما نخلص بقى صوت النساء ان شاء الله. لو ادركنا الفطار بفطر مع بعض. كل واحد يعمل حسابه يجيب زرعه جنيه زياده كده ولا حاجه ايه يوم؟ بكره بعد صلاه الجمعه على طول ان شاء الله. اللي مش هيقدر يحضر بكره اللي هو اللي جينا لسه شغال بكره. ممكن بكره نكتب السلسله عشان نمشي مع قراءه نسيت جزء مسلم انجام بعدين. والله خير جميل يا ريت لكن لسه حد بيقولها من زمان. بس هي ماشيه مع قراءه اليوم يعني. لا ازاي؟ بس يعني ان شاء الله يعني بكره وبعده انا متوقع حرص النساء والمائده ان شاء الله. متوقع. بصي بصي بيضحك ازاي؟ يعني ان شاء الله يعني ربنا يسر ان شاء الله بكره ننتظم تاني في ان احنا نبقى مسابقين مش مسابقين احنا نبقى بنقرا بناخد ضرب الجزء قبل ما نصلي بيه في التراويح. كده احنا ماشيين مع قراءه الورد اليومي. ما كان الله ليذر المؤمنين يترك المؤمن على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. مين الخبيث؟ المنافق. طب تقول لي طب ما يقول للرسول اسامي، انت عارف ان الرسول لم يخبر باسماء المنافقين الا بعد غزوه تبوك قبلها ما ترجع واستأمن عليهم واحد من الصحابه سيدنا والنبي قذافه من اليمن فقط. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله ما يشاء فاطلعهم طبعا على بعض الامور الغيبيه فامنوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم. الفن ده كان كله جهاد النفس جهاد المال ملوش معانا لا اهو. ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضل ما يحسبوش الكلام ده ايه؟ هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. عندي ايه في سوره التوبه يوم يحمى عليها في نار جهنم فتبقى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. حاجه ولا سؤال؟ عندك سؤال؟ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض. يرث الارض مع حد ياخد المال معايا في الكفن زي الجول والله بما تعملون خبير. نسيم مين من اول السوره؟ شفناه في الاخر 15 بس كل الذين كفروا ستغلبون بنو قينقاع. كل ده اليهود. لقد سمع الله قول الذين قالوا بص قول البشر ان الله فقير ونحن اغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد. سماه قدمت اليكم الكفر ومعاصي وقتل الانبياء. الذين قالوا ان الله عهد الينا. بص بقى ايه الحجه دي والاسلام هيرد عليها ازاي؟ ان الله عهد فات علينا عهود الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار. فجينا عهود ان احنا ما نؤمنش الرسول غير لما يقرب قربان الى الله تنزل نار من السماء تاخذه. كان ممكن ابسط حاجه

ولا تؤتوا سفها أموالكم التي جعل الله لكم قيامة، قوام الحياة من مال، لو في حاجة من غير فلوس دفعته ولا لسه، وارزقوهم فيها، ده هزار على فكرة، وارزقوهم فيها وإيه؟ واكسوهم وقولوا لهم قولا معروف. ليه فيها مش منها؟ بقول لك فيها معنى لطيف قوي باللغة، لو قال منها يبقى احتفل اليتيم ورث 100,000، 100,000 من يومين كويس، 100,000 جنيه من يومين ما يساووش ايه 100,000 دلوقتي، صح ولا ايه؟ زي مثلا جابتهم 90,000 بخمسة بالذات دخلنا في رمضان يعني. والله والله يعني واحد هنا هقول كتير ما حدش استغرب يعني، مش بنسافر من حد وكده، بس فعلا اكتر واحد حضر بيها امثله حلاق يعني اللي بحلق عنه راجل فعلا والله فعلا في معاني كتير وانا هقولها له. فلا بس ده مش معنى، ده موقف. راجل بيقول لي هشتري، كنت معاه بيدي راجل فلوس عشان يشتري عجوه، فبيدي له 20 جنيه عشان 90، فقال له لا بقى ب 12. ابص له كده انا نص الدولار غلط. ايه؟ الدولار غلط. الدولار ايه اللي دخله في العجوه؟ انا عندي عامله جوه اصلا يعني مش بنزل اي كلمه دلوقتي يقول لك ايه الدولار غلط. ففعلا قيمه الحاجه بتقل، ففيها فيها دي يعني في ارباحها. يعني معنى كده ارشاد ان هم يتجرلهم في المال، اصل ما ينفعش يفضل ينفق من المال ده سنتين ثلاثه هيخلص وقيمته هتقل، فيتجر له بس التجاره معقوله يعني ما تكونش حاجه فيها مخاطره كبيره. ايوه معقول ليه منه؟ انا هقولها دلوقتي هنا بس. وابتلوا اليتامى اختبروهم. بص سبحان الله الحرص على تعطيله المال، مش تقول لي خلاص انا اخلص من المال ده خلاص وصل 18 ولا حاجه اديله مالي. لا ده في بعض العلماء قالوا في 18 وفي 21 والمام الشافعي وصلها ل 25. يقول لك حسب انت هتختبره الاول. فان يعني ايه تختبره؟ اديله بعض المال شوف هيعرف يتصرف ولا لا. مال يجرب تجاره كده تجاره بسيطه، يجرب يشتري ويبيع حتى اذا بلغوا النكاح اللي هو يسموه سن الرشد، فان انستم منهم ايه؟ رشدا فدفعوا اليهم اموالهم. واضح كده؟ يبقى الاول اتاكد ان هو يقدر يحافظ على المال. ولا تاكلوها ايه بقى؟ اسرافا وبدارا. ماما انت ممكن على فكره حتى اسراف عليه ومبادره ان هو قبل ان لهلاك المال قبل ان يسالك عنه، بدل ما يحاسبك على المال بالورقه والقلم تقول له اسرفت عليك وانت صغير. اي اكبر قبل ما يكبر. ومن كان غنيا، طب ينفع الوصي ياخد مال اجره؟ اه ينفع بس مش لدرجه. انا كان في دار ايتام اشتغلت فيها شهر ونص حسابات، شفت كارثه بس طبعا بيقولوا حتى واحد كان معانا في الشغل الاجتماعي بيقول ان هو اتمسك قريب يعني. كان دار الموحدين. الراجل بيستحل لنفسه تلت كل اي حاجه. تلت اي حاجه، تلت الفلوس اللي كانت بتيجي، تلت اللزوم، تلت اللعب حتى اللي كانت بتيجي لان كان عنده احفاد، تلت اي حاجه. جاي لها منين ده؟ قال لي بيقول في شوك قلبه. فممكن ياخد بس في فرق بين واحد ياكل بالمعلقه وواحد ياكل بالمغرفه، ده كده في المغرفه ده بياكل بالحله نفسها بالطبق. ومن كان غنيا ايه؟ فليستعفف عن اخذ الاجره، ومن كان غنيا فليأكل بالمعروف. اه ده بحسب ما كان فقيرا ياكل بالمعروف. الامر متعارف عليه تاخد اجره عشان ترعى له ماله. مش عارف ما. ممكن نسال فيه. فاذا دفعتم اليه بس ما اظنش هيبقى حد ليه حد لازم. لان ربنا تركها ليه؟ المعروف اللي هي ما تقره العقول السليمه والاخلاق القائمه. جمله كده ايه؟ توفر عنها فهم كتير كلمة معروف. العقول السليمه والاخلاق القائمه. الاخلاق تقول ايه دلوقتي؟ هياخد مرتب كام؟ لا لو كان فقير يعني. ما يقولش مثلا هاخد مرتب مثلا ايه 50,000 جنيه في الشهر عشان بره عمالي ازاي يعني؟ اصل ده زي ابوه سايب له ملايين. هو في مرتب كده في الدنيا؟ في والله. لا في والله. لا في يعني لما كنت انا من 8 سنين في شركه كان في. الامر يعني لو غالي وخد منه كده ياثر ان هو بيقول فليستعفف ولا لا؟ مفيش اسم بس يستعفف. خلي عندك يعني ايه شيء من العفاف عن اخذ المال. فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم. ما انت برضه اليتيم ده ممكن بعد فتره يقول انا ما خدتش مالي، لازم في شهود وكفى بالله حسيبا. ده تمهيد للمواريث. بيقول ايه؟ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. لان كان قبل كده ما كانش بيورثوا النساء. بص جاب نفس الالفاظ مع النساء. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. سواء للرجال او ايه؟ للنساء. مما قل منه او كثر، اللي هو هيبقى كام؟ بعد شويه هنقول لك ولازم تعمله نصيبا ايه؟ ده ربنا اللي فرضه. واذا حضر القسمه اولو القربى، افرض ناس مش عارفين في الاول المواريث مين بيرث، والراجل ده ساعات بتحصل انه يروح ويكتشف ان ايه؟ ان هو ملوش نصيب. بيقول لك لو حضر في الوقت ده تغضيب اي شيء. والمساكين واليتامى قصدي